بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا مجلس مع شيخنا فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى في شرحه على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكان هذا المجلس في صباح الخميس الثالث عشر من ذي القعدة للعام 31 بعد 400,000 من الهجرة. قد وصلنا إلى باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى الآيات. وعن أبي واقع. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوه. والمعنى أنه قد أشرك بهذا الصنيع، إذ البركة لا تطلب إلا حيث أمر الله ورسوله. من ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من الطعام فليلعق يده، فإنه لا يدري البركة في أول طعامه أو آخره. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إنه أتاني الليلة آت فقال صل في هذا الواد المبارك، يعني واد العقيق. والتبرك هو طلب البركة، وطالب البركة له السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. أقول وطالب البركة يعني مما لا يكون عنده دليل من كتاب أو سنة له حالان، إحداهما أن يعتقد أن ذلكم الحجر أو الشجر أو الأثر هو يعطي البركة بنفسه، يملك البركة فيطلبها منه، فهذا شرك أكبر، فهو شرك في الربوبية من وجه وفي الألوهية من وجه آخر. شرك في الربوبية من حيث أنه جعل متصرفا ومالكا يملك البركة غير الله عز وجل. وفي العبادة والألوهية من حيث إنه تعلق بعادة وذل له وخضع له واعتقد أنه يضر وينفع. نعم. وهو محرم وشرك أصغر إذا اعتقد أن هذا الأثر أو الحجر أو الشجر سبب، اعتقد أن البركة من الله وأنه هو الذي يعطيها ويمنعها، لكن جعل هذا الحجر أو الشجر أو الأثر سبب لهذه البركة فيطلبها من أجل ذلك، فهذا شرك أصغر. وسيأتينا فيما بعد ضابط الشرك الأصغر والأكبر. ساق المصنف رحمه الله في صدر هذه الترجمة آيات النجم، وبدأها بقوله أفرأيتم اللات والعزى، وتمام الآيات ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى إلى آخر الآيات. والشاهد منها أن المشركين متعلقون بهذه الأصنام الثلاثة ويعتقدون فيها أنها تنفع وتضر، فيذلون لها ويخضعون لها، ومن ذلك الصنيع اعتقادهم البركة فيها. نعم أحسن الله عليك. وعن وعن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم الذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه. هذه القصة تتضمن فوائد عدة. الفائدة الأولى أن هؤلاء القوم الذي تحدث عنهم أبو واقد الليثي رضي الله عنه هم مسلمة الفتح، هم مسلمة الفتح، ولهذا قال ونحن حدثاء عهد بكفر، وهذا يفيد أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك، ولم يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما طلبه مسلمة الفتح. الفائدة الثانية أن تغيير الأسماء لا يغير الحقائق، ولهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم أن مقولة أولئكم الصحابة رضي الله عنهم هي عينها شبيهة قول أصحاب موسى مع تغير اللفظ، فالمقولتان مختلفتان لفظا متفقتان معنى، فمن حيث اللفظ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم مسلمة الفتح قالوا يا رسول الله، نادوه باسم الرسالة، وأصحاب موسى صلى الله عليه وسلم هم بنو إسرائيل قالوا يا موسى، لم ينادوه باسم الرسالة. ثانيا أصحاب موسى قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ومسلمة الفتح رضي الله عنهم قالوا اجعل لنا ذات أنواط، يعني سدرة أو شجرة نعلق بها أسلحتنا من اجل البركة. ومع هذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم المقولتين ببعضهما، ثم عظم مقولة اصحابه زجرا واستنكارا، الله اكبر انها السنن قلتم الى اخره، ثم ختم الزجر بقوله لتركبن سنن من كان قبلكم، يعني من الكفار. والسؤال من هؤلاء اصحاب السنن او السنن؟ جاء في حديث صحيح قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ وفي حديث اخر قالوا يا رسول الله فارس والروم، قالوا فقال صلى الله عليه وسلم فمن القوم؟ فبان بهذا ان المسلمين منهيون ومزجورون عن التشبه بمسلك الكفار. ولهذا قال المصنف رحمه الله وهو يذكر فوائد هذا الباب ان كل ما ذم عليه اهل الكتاب فهو ذم لنا ان نحن سلكنا طريقهم، او كما قال رحمه الله. ومن فوائدها ان الان ان من اظهر خلاف السنة يزجر ويعنف عليه وان كان جاهلا، حتى يقتلع ذلك من قلبه. ومن فوائد هذه القصة ان المرء قد يقع في الذنب شركا او غيره من حيث لا يشعر. نعم تابع. نعم نقرأ الباب الذي بعده شيخنا. اقول ايضا بقيت فائدة، نعم، وهي ان قول بعض الناس فهمنا التوحيد هذا جهل، يقول فهمنا التوحيد ولا داعي لتكراره، هذا من الجهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم مذ بعثه الله حتى توفاه مدة 23 سنة ويبين ويقرر التوحيد ويبينه ويحذر من الشرك وسائر المعاصي، وكذلك الصحابة وأئمة الهدى من بعدهم لا يفتؤون ولا ينفكون عن بيان التوحيد والدعوة إليه والتحذير من الشرك، وكذلك من سائر المعاصي ومنها البدع والمحدثات. نعم أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ونعم وقوله: فصل لربك وانحر. أحسنت، حسبك إلى هنا. نعم. باب ما جاء في الذبح لغير الله، يعني من آي الكتاب ونصوص السنة ما يدل على أنه شرك. والذبح لغير الله كالذبح للحجر أو الشجر أو الجن أو غيرهم. ونرى هاهنا مقدمة هي مدخل لفهم نصوص الكتاب إن شاء الله تعالى، لفهم نصوص الباب. أولا ينقسم الذبح من حيث هو إلى قسمين، وهما ذبح عادة وذبح عبادة. فذبح العادة في الأصل ليس فيه أجر ولا وزر لذاته، وإنما يترتب الأجر والوزر على النية. فإذا دخلته نية طيبة نال صاحبه الأجر، وإن دخلته نية سيئة نال الوزر. ومن أمثلة ذلكم من جلب على أهله ذبيحة، ماذا يريد؟ إن أراد مجرد الأكل من اللحم والتلذذ به فهذا أمر مباح، ليس له على هذه الذبيحة لا أجر وليس عليه وزر لذات الأمر. فإن نوى إعفاف أولاده والتوسع عليهم وتقويتهم على طاعة الله فهو في هذا مأجور. وإن نوى الفخر والخيلة والشهرة أو كسر نفوس الفقراء فهو على هذا مأجور. فبال لكم ما قدمناه من أن ترتب الأجر والوزر على النية. وأما ذبح العبادة وما يقصد به التقرب فثلاثة أقسام: شرعي وشركي وبدعي. فالشرعي ما كان مأمورا به في الكتاب أو السنة كالهدي والأضحية والصدقة وإكرام الضيف وغير ذلك، هذا شرعي على تفصيل في حكمه، فبعضه واجب وبعضه سنة. الشركي هو ما يقصد به من الذبائح التقرب إلى مخلوق والتعبد به لذلك بالمخلوق كالذبح للجن أو الذبح من أجل دفع الحسد أو العين، فهذا صرف حق الله لغيره فهو شركي. الثالث البدعي، وهو من يعمد في ذبح حليل في ذبح ذبيحة مباحة عند قبر رجل صالح اعتقادا منه أن ذبح أضحيته أو صدقته عند ذلكم القبر لها مزيد فضيلة، فهذا بدعي ولا يكون شركيا لأنه من وجه قصد الله، فهو من هذا الوجه شرعي أو سنة، وإنما كان بدعيا لكونه اعتقد أن ذبيحته عند هذا القبر أو ذلك الشجر فيها أو لها مزيد فضيلة وأجر. فإذا تقرر هذا فإلى استعراض نصوص الباب، الآية الأولى آية الأنعام، يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن إخلاصه لله فيها فيما تضمنته من أمور: قل إن صلاتي، عموم الصلوات فرضا أو نافلة، قل إن صلاتي ونسكي، هذا هو الشاهد، والمراد بالنسك هنا الذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، أي ما أصنعه في حياتي مما أمرني الله بفعله أو نهاني عنه. ومماتي يعني ما يجريه الله علي في آخرتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الآية الثانية آية الكوثر، فصلي لربك وانحر، أي اقصد ربك بالصلاة وبالذبح، اقصده وأخلص ذلك كله له. نعم الأحاديث. نعم عن علي رضي الله عنه. الصوت واضح يا أبا عبد الأعلى. ما شاء الله، نسأل الله يبارك فيكم يا شيخ. لكن أنا عندي صدع تعبني وقت، ولعل بسبب المكبر، بس عندنا نحاول ان نبعد المكبر قليلا ان شاء الله. والله قدر الامكان صفوه. طيب الله يبارك فيكم. نعم عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم باربع كلمات. لا يا شيخ خالد قرب منك، قرب انت منه. طيب عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. هذا الحديث يتضمن فوائد عدة. الفائدة الأولى أن هذه الأربع كبائر، ولهذا لعن فاعلها. الفائدة الثانية أن أعظمها الذبح لغير الله، ولهذا بدأ به، وهو الشاهد من الحديث للترجمة. ثالثا يفيد الحديث لعن أهل الكبائر على سبيل العموم، أما المعين فلا يلعن، لكن من مات على الشرك والكفر فإنه يلعن ولا كرامة عليه، سواء كان كفره أصليا أو كان ردة، يعني أسلم ثم ارتد. ومن فوائد هذا الحديث أن علي رضي الله عنه سمى هذه الأربع كلمات، وهي أربع جمل، فالكلام يطلق على ما ترتب من كلمتين فأكثر، وهذا بحثه في العربية وفي علم النحو خاصة. ومن فوائد هذا الحديث أن عظم حق من فوائد هذا الحديث عظم حق الوالدين، فقد جاء فيما لا يحصى من الكتاب والسنة اتباع الأمر ببرهما بعد عبادة الله عز وجل، كما جاء التحذير من عقوقهما كذلك بعد الشرك بالله. فهنا قال لعن الله من لعن والديه، فهي الكبيرة الثانية. وكيف يكون لعن الوالدين؟ لعن الوالدين على درجتين، احداهما مباشرة، وهو ان يوجه الولد الى والده او والدته اللعن مباشرة، سواء كان مشافهة او بواسطة، وهذا قليل في اهل العقوق يتحرجون من لعن الوالدين. الدرجة الثانية لعنهما بواسطة، كأن يلعن أبا إنسان فيلعن ذلك أبا اللاعن، قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال يسب أباه فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، يعني كل منهما كل من المتسبين يبادل الآخر السب بسب والديه، لأن الأول سب والديه فذاك بادله سب والديه. ولهذا يقول أهل العلم هل يجوز رد السب بالسب؟ فمثلا إذا قال لك إنسان يا خنزير، فلك أن تقول الخنزير أنت، قال لك يا حمار يا كلب تقول هو أنت، لكن إذا وإذا قال لك يا ملعون تقول ملعون أنت إن شاء الله، وإذا لكن إذا لعن أباك أو لعن أمك فلا تبادله ذلك اللعن، لا تقول الملعون أبوك أو الملعون أمك، لا، لأن أمه وأباه لا شأن لهما بذلك فهما بريئان. الكبيرة الثالثة تغيير منار الأرض، يعني العلامات والحدود التي جعلت معالم للأملاك. نعم، فإن تغييرها بتقديم أو تأخير يجعل خلطا ولبسا على الناس، فيدخل في المال ما هو فيدخل في المال ما ليس منه. والرابعة من آوى محبا، لعن الله من آوى محبا، يعني شخص أي شخصا أحدث في البلد أو في القطر أمرا لم يكن معروفا عند أهل ذلك القطر، كمصانع مثلا خمر أو بدع أو أي أمر فيه ضرر على دين الناس أو دنياهم، فمن تستر عليه وذب عنه فهو مؤول للمحدثات. نعم نعم، أحسن الله عليكم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقربه. قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. هذا الحديث صح عن سلمان رضي الله عنه، وله عند المحققين من أهل الحديث حكم الرفع، لأنه ليس فيه مجال للاجتهاد، وفي الحديث فوائد، إحداها تحريم الذبح لغير الله وإن كانت الذبيحة حقيرة، بل تحريم القربة لغير الله وإن كان المتقرب به حقيرا تافها لا يسوي شيئا، فمن تقرب بتراب أو تقرب بذبح بعير كل منهما مشرك إذا كانت القربة لغير الله. الفائدة الثانية أن العقيدة أن عقيدة التوحيد إذا تمكنت بشاشتها من القلب وخالطته فإن صاحبها تهون عليه نفسه من أجل هذه العقيدة، وإيضاح ذلكم النظر في المسلم الذي طلب منه أن يقلد وأبى، ما كنت أقرب لغير الله، فضرب عنقه فمات فدخل الجنة، مع أنه لو أخذ بالرخصة وقرب ما طلب منه وقلبه مطمئن بالإيمان تخلصا من شرهم ما ضره ذلك، لأن المؤاخذة تكون بموافقة القلب للجوارح. قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمن فعل المعصية مكرها لا يقدر على التخلص وليس أمامه إلا أن يفعل أو يقتل، فضعف وفعل المعصية وقلبه مبغض هذا العمل ومطمئن بالإيمان، لا شيء عليه. بينما الآخر قبل أن يقرب ذبابا فخلوا السبيل لأنه لبى لهم طلبهم، لكنه مات فدخل. لماذا؟ لأنه انقاد بقلبه، انقاد بقلبه لهم، ويؤخذ بأنه مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل فمات فدخل النار، لأن الكافر من أهل النار سواء فعل ذلك أو لم يفعله، هو من أهل. ويؤخذ من حديث أيضا وهي أن الأعمال بالخواتيم. نعم، وبهذا القدر نكتفي يا شيخ خالد، ونلتقي إن شاء الله في الخميس القادم بحول الله تعالى. نستودعكم الله ولا أسأل، احفظوها بارك الله فيكم وفرزوها، ثم يكون لها إن شاء الله في خاتمة هذه الحلقات من هذا الشهر طيب نستعرضها في إن شاء الله ونجيب عليها بما يتسر الله عز وجل. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم شيخ، نفع الله بارك الله فيك.